بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. اليوم بمشيئة الله نتحدث عن الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن الإيمان، يعني يقصد الإيمان من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر. اليوم الآخر هل المراد به آخر يوم من أيام الدنيا ثم بعده يأتي البرزخ ثم بعده يأتي يوم القيامة، فيصبح اليوم الآخر ويوم القيامة يومان منفصلان، يعني ليس يوم واحد؟ هذا معنى اليوم الآخر، يعني آخر يوم من أيام الدنيا ثم بعده يأتي البرزخ ثم بعده يأتي يوم القيامة، فيصبح اليوم الآخر ويوم القيامة يومان مختلفان. المعنى الثاني أن اليوم الآخر هو يوم القيامة شيء واحد. فما رأيكم؟ ما هو الصواب؟ هو الآن طلع صوت جيد، ما في مشكلة. نعم، ما رأيكم؟ ما هو الصواب؟ اليوم الآخر ويوم القيامة يومان مختلفان، أم هو يوم واحد؟ هو يوم واحد. اليوم الآخر كل ما بعد أي نعم يشمل يوم القيامة. أحسنت، هو يوم واحد، هو يوم آخر يوم من أيام الدنيا. هذا اليوم يوم عقيم لا ليلة بعده، هذا هو يوم القيامة، آخر من أيام الدنيا فيه تقوم القيامة، وما يأتي بعده ليلة ثم يأتي يوم ثاني، خلاص هذا هو يوم عقيم تقوم فيه هذه الأحداث، وهو ويوم القيامة شيء واحد. لا ما في، خلاص انتهى. فالإيمان، فنحن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. لماذا اختار بعد الموت؟ طب يوم القيامة هو اليوم الآخر ما زال، لماذا قال بعد الموت؟ لأن الإنسان أحسنت، لأن هذا القيامة قيامة صغرى، قيامة وسطى، وقيامة كبرى. القيامة الصغرى هي بموت الإنسان، إذا مات الإنسان قامت قيامته، فكل ما يكون بعد موت الإنسان هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والقرن، القيامة الوسطى موت أهل القرن الواحد فناهم، والقيامة الكبرى هي هذه المعروفة التي يبعث فيها الناس من قبورهم هذا اليوم. نعم، فمن الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، من فتنة القبر وسؤال الملكين وتحول القبر إلى نعيم، عذاب أو نعيم، ثم البعث، ثم الحشر، ثم الحساب والميزان، الصراط، الجنة، النار، هذا كلها تدخل في الإيمان باليوم الآخر. هذا الإيمان باليوم الآخر يا إخوان، من آمن به وعرف أن هذه الدنيا قصيرة وزائلة، ما أثر هذه المعرفة عليه؟ عندما تعلم أن الدنيا ساعة أو عشية أو ضحوة، ثم وأن الآخرة دار الخلود، ولا موت فيها، ولا مرض، ولا عجز، شباب دائم وصحة دائمة. طبعا هذا نتحدث عن أهل الجنة. ما أثر هذه المعرفة على الإنسان؟ عندما تعلم أن حياتك ساعة، إنما تصل 60 70 سنة 80 سنة تحسبها طويلة، وهي في الحقيقة ساعة، مجرد ما تخرج منها تعلم أنك ما بقيت إلا ساعة. عشية جلسة العصرية، شفت العصرية الآن الدرس الأول ختم، تأخذ درسين انتهى العصر، عشان هذه العشية. الضحى فترة الضحى يعني 10 11 12 أذن ظهر، أنت هذا هو مدة بقاء الإنسان في هذه الدنيا. الإنسان عمره قصير في هذه الدنيا، والدنيا بأكملها هي قصيرة، هي مثل الماء الذي ينزل على الأرض ثم يخرج الزرع ويهيج ويكبر ثم تراه مصفرا ثم يكون حطاما انتهى. الدنيا هكذا، الدنيا مدة بقائها كمدة بقاء شجرة، والإنسان يعني مدة بقائه مثل الساعة العشية الضحوة، فترة قصيرة جدا، ويزول الإنسان من هذه الدنيا ينتقل. ما أثر هذه المعرفة عليه؟ عندما يعلم أن هناك يوم آخر يبعث الناس فيه من قبورهم ويجازون على أعمالهم، وهناك جنة وهناك نار. ما أثر هذه المعرفة عليه؟ وإذا وصلت لدرجة اليقين، نعم، فما الواجب عليه مثلا يعني العمل الصالح؟ ما المقصود به يعني الإنسان الذي يعني أخونا طب ولا يعني الآن كم العمر ساعة، وأنت تروح تدرس طب تدرس إيش؟ الزمن ساعة، عشية ضحوة، يعني تفرغ للقرآن وعبادة الله، ولا يعني ألا يفهم منه مثلا أن الإنسان يبقى في المسجد والصلوات والذكر وطلب العلم طالما هي ساعة، أما تروح تتزوج وبزورة والله إيش رأيكم؟ وسيارات ومباني، كيف؟ وضح وضح. طيب كلام جميل. الآن ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أنت في الدنيا كالراكب الذي وجد ظل يستريح ثم يمشي، تروح تبني الآن، تبني لك عماير وتبني، أصلا أنت جالس تحت ظل شجرة. ماذا يفهم من هذا الحديث؟ طيب وأنت هذه الجلسة هذه تروح مثلا تسوي فيها اشياء، لكن ترى التجارة، ترى انت انسان تاجر يصير عنده مال، ممكن هذا المال يستخدمه في ها كيف؟ ماذا فهموا؟ التجارة وعبادة، حملوا للدنيا ولا لا؟ ما شاء الله عليكم، أنا فيه ما أحد يقدر، ما في لا يمين ولا يسار. نعم، الدنيا والآخرة عندنا هما طريق واحد، يبتدي بالدنيا وينتهي بالآخرة. صحيح أن الدنيا هذه قصيرة جدا، هذا الوقت الذي ستبقى في الدنيا قصير، والأمد الطويل هو فيما بعد، بل هو خلود دائم. فنحن في هذه الدنيا نأتي في هذه الساعة نعمرها وفق ما شرعه الله، لا وفق الأهواء والآراء. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم عمارتها. هذه الساعة، هذه العشية، هذا الوقت اللي نستريح فيه، كيف تستريح تحت ظل شجرة وتحتك أشواك وتحتك مسامير وتحتك حجار حادة؟ ما تستطيع، لابد أن تجعلها صالحة. هذا المكان الذي تظل تحت شجرة لابد أن تجعل هذا المكان صالح للاستراحة حتى تستريح. فهذه الدنيا، هذه الساعة، هذه العشية لابد أن تكون صالحة لعبادة الله محكوم بشرع الله. كيف تكون صالحة لعبادة الله محكوم بشرع الله؟ إلا أن يعني نعمرها وفق شرع الله، فيكون منا من يهتم بالعلم الشرعي، ومنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة مالية، قوة علمية، قوة في كل ما من شأنها أن يعود بالقوة على الإنسان. اليوم الآخر المقصود به هنا في عند المسلمين ليس هو بالمفهوم الخاطئ اليوم الآخر الذي يعطل الإنسان عن العمل في هذه الدنيا، لا، اليوم الآخر هو الذي يدفع الإنسان إلى الإحسان في هذه الدنيا، هذا المفهوم الصحيح اليوم الآخر. لكن النصارى يعني بعد الانحراف جعلوا اليوم الآخر معطل، وجعلوا أن الدنيا لا تصلح، الآخرة آسف، لا تصلح إلا بإهمال الدنيا. فجاء الصوفية وقالوا لا تصلح الآخرة، الدنيا والآخرة ضرتان، إن أصلحت إحداهما أضررت بالأخرى. فإذا أردت أن تكون آخرتك صالحة فعليك بطلاق الدنيا، وعلامة طلاقك للدنيا أن ترى زوجتك كأرملة وأولادك كاليتامى. أيوة، عندئذ أنت مشيت في الطريق الصحيح. طبعا هذا الرأي وهذا الفكر يعجب يعني الأعداء، ويعجب طالما لا جهاد ولا زواج ولا عمل ولا هذا، ممتاز، خلهم صوفية، خلهم صوف، هذا فكر ممتاز الأعداء، لكنه فكر سيء خبيث منحرف، ليس من ديننا، ليس من ديننا. ديننا أمرنا في هذه الساعة، في هذه العشية، في هذه الضحوة أن نعمل. لكن مثل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم يعملون في التجارة، التجارة ستأتي بمال والمال سيأتي بنعيم، فجاءهم وأخذ شاة جدي، أخذ جدي أسك ميت، فرفعه بأذنه قال من يشتري مني هذا بالدرهم؟ قال يا رسول الله ميت، اشتري ميت، إنه ميت. قال طيب من يريد أن يكون هذا له؟ قالوا يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا، إنه أسك، يعني لو كان حي هو معيوب أصلا. يعني عندما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الجدي لا مكانة له في نفوسهم، قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. طيب الصحابة وقفوا التجارة؟ لا، استمروا، فهموا ماذا؟ يعني لا تغتروا بهذا النعيم الذي سيأتيكم من خلال هذه التجارة فتقعوا في المعصية أو تفرطوا في الطاعة، لا تغتروا، لأن هناك نعيم أعظم وأكبر، فلا تغتروا بهذا النعيم الذي سيأتيكم من خلال هذه التجارة فتقعوا في معصية الله أو تغفلوا عن النعيم المقيم الباقي. لكن ما قال لهم لا تتاجروا، أنا استمر في تجارتكم لكن لا تغتر. هذا حياة، هذا الفهم الصحيح اليوم الآخر عندنا. الفهم الصحيح أننا نحن دائما نتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى والجنة والنعيم المقيم، وبالتالي نحن في هذه الدنيا نعمل، لكن لا ننسى أن هذه الدنيا قصيرة وأننا منتقلون إلى لقاء الله، وأنه يجب علينا أن نحسن في هذه الدنيا، لأنه بمقدار هذا الإحسان في هذه الدنيا بمقدار ما ستناله من النعيم في اليوم الآخر. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر وبنعيمه، فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق أو لصعق. نعم، أول منزلة من منازل الآخرة اليوم الآخر القبر، وهذا القبر يحدث فيه الفتنة والاختبار. الاختبار الأسئلة مكشوفة، يعني يعطينا إياها في هذه الدنيا ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم تطالب بالأدلة. بما عرفت ذلك، ترى مع الدليل، هذا توحيد، هذا العقيدة لازم مع الدليل، ما هي كذا. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بما عرفت ذلك، يعني كيف عرفت أن ربك الله ودينك الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم رسوله؟ فهذه الأسئلة التي يعني تكون في القبر، فبالإجابة عليهم ينقسم الناس إلى مؤمن وإلى كافر. فما يكون في القبر، ما يكون في القبر، هذا مرفوض عقلا نؤمن به شرعا، أليس كذلك؟ يحار فيه العقل لكن لا يحيله، وهو يعني مقبول لا شك أنه هو ثابت شرعا وغير مرفوض عقلا، لكن ما يعني المعتزلة يقولون هذا الأمر مرفوض في العقل فلا يؤمنون به، يقولون افتح القبر انتظر. لكن ما يكون في القبر هو من جنس أحداث اليوم الآخر وليس من جنس أحداث الدنيا، فالكيفيات الله أعلم بها، وهذا من الابتلاء. فالمؤمن يجيب ربي الله، ديني الإسلام، محمد صلى الله عليه وسلم رسولي، بما عرفت ذلك؟ قال قرأت القرآن فأمنت به، يعني هذا دليله القرآن. المرتاب ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة. هذا الآن العذاب الذي يكون في القبر والنعيم. بالنسبة للمؤمن يمد له يعني مد البصر ويفتح له باب إن باب الجنة فيأتيه من ريحها وهكذا يرى مقعده في الجنة فيظل في نعيم، والكافر يظل في جحيم. أما مرتكب الكبائر الذي يعذب بكبائره في القبر فهذا هل عذابه دائم أو عذابه منقطع؟ لم تأتي النصوص ببيان ذلك، النصوص تتكلم عن المؤمن والكافر. أما المسلم أو هذا المرتكب الكبيرة ومات ولم يتم من كبيرته، لم تأتي النصوص بالحديث عنه إلا أنه يعذب، وما يعذب في كبير، أما أحدهما كذا. لكن هل عذابه منقطع أو عذابه مستمر؟ الراجح والله أعلم، يعني بمقتضى الأحاديث بالنظر في أن عذابه يكون منقطع بحسب كبيرته، بحسب كبيرته، والله أعلم. لكن ليس فيها نصوص، ليس فيها نصوص. ثم بعد هذه الفتنة، نعم، قال رحمه الله تعالى: ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه. فتعاد الأرواح إلى الأجساد، هذا يوم القيامة الكبرى، يعني البعث. نحن نؤمن بأن البعث بعث روحي ولا بعث بدني ولا بعث للروح للبدن وتعاد فيها الأرواح. طبعا الروح مخلوقة لها ابتداء، لكن هذه الروح لا تفنى، هذه الروح بعد ذلك بعد أن تخلق، إنما كيف يحدث الموت؟ تخرج الروح من هذا البدن فيصبح البدن جثة هامدة. فإذا جاء البعث أعيدت الروح إلى ذلك البدن، أعيدت الروح إلى ذلك البدن فصار الإنسان حيا. تعاد الأرواح إلى الأجساد، فالبعث بدني روحي الاثنين معا. وحالات الروح مع البدن ثلاث حالات: الحالة الأولى في الدنيا الإنسان معروف ببدنه، الروح تابعة له، وفي القبر حياة القبر والبرزخ هذا الذي يكون في القبر والنعيم والعذاب روحي والبدن تابع له، لكن قد يفنى البدن تبقى الروح التي تعذب أو تنعم. وفي الآخرة للاثنين، الروح والبدن، الروح والبدن، الحياة للروح والبدن، والنعيم للروح والبدن، العذاب للروح والبدن. نعم شيخ، العاصي لم يرد في نص، نعم، ابو حديث الشيخ، يعني هل المقصود يعني انه بقاء في النار او ان عدم الخروج منها؟ لا، تقصد في الاخير، لان نتحدث عن القبر. في القبر يعذب، مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستنزف من البول. لكن هل يستمر هذا العذاب الى يوم القيامه الى يوم البعث ام انه عذاب منقطع؟ هذا اللي نتحدث عنه. نعم. قال رحمه الله كيف يقدر نثبت عذاب القبر الإنسان يبي يتحاور بإثبات الوحي يؤمن بالوحي ولا لا؟ فإن آمن بالوحي خلاص انتهى، فيجب عليك تجاه هذا الخبر أن تؤمن به بلا شك، فإن حار العقل فيه وجب عليك الإيمان. أما إذا أنت تريد كل شيء يعني تفهم عقلا سواء في أمور الشرعية ولا الخبرية ما أصبحت عبد، ما أصبح أين العبودية لله؟ أنا جالس أقول لك إذا كان مسلم لا يؤمن بالوحي، إذا لا يؤمن بالوحي هذا مشكلة، إذا كان يؤمن بالوحي فسيبدأ هو إذا كان يجعل العقل ميزان هذه مشكلة، فما قبله العقل قل لا يقبل عقلي نقول مشكلة، هذا ما هو مؤمن، هذا المؤمن هو الذي يؤمن بما أخبره الله سبحانه وتعالى به ويعلم يقينا لو يمكن يخالف العقل، إنما هذا أنت ما استيعابك ضعيف، سوي فيك استيعابه ضعيف مشكلة. وإذا كان الإنسان مثلا أنت ما هو عبد، أنت تستخدم سائق فقط وتقول له تعالى الساعة 7، يقول لك ليش 7؟ تشرح له ليش 7 وليش كذا، الظهر تعال لي الساعة 2، لا ليش 2؟ أفضل أجيك 2:30، هذا سائق هذا ولا صاحب هذا؟ فإذا كان الإنسان مع الله سبحانه وتعالى طيب ليش كذا وليش كذا يا رب، أبغى أفهم لا هذا ما تفهم، تعلم استوعبت الحمد لله يعني ظهرت لك الحكم، ما استوعبت ما تقول لا ما أقبل، ما أقبل ما أصبحت عبد، هذا ما عبودية، هذا العبودية أن تؤمن بالخبر بلا شك، تمتثل الطلب بلا شرك، هذه العبودية لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتقوم القيامة التي أخبر الله تعالى بها في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كتابه وعلى لسان رسوله. وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. نعم. وتدنو منهم الشمس. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. الذي يموت في الجو وتحترق الطائرة به ويحترق في الجو وتذروه الرياح، احترق وسار رماد وذرته الرياح وغاف في الجو، أين مصيره؟ ينزل الأرض. والذي مات في وسط البحار في عمق البحر وتغذت عليه الحيتان، أين مصيره؟ إلى الأرض. والذي مات الموت الطبيعي ووضع في القبر، مصيره إلى الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، تعودون جميعا إلى هذه الأرض. ويوم القيامة ينزل الله سبحانه وتعالى ما مطر عبارة عن ماء كمني الرجال، ينزله الله سبحانه وتعالى على الأرض هذه. والله سبحانه وتعالى قد جعل جزء في الإنسان مهما حدث له من حريقة ومن تغذت به، يبقى جزء في الإنسان يسمى عجب الذنب، هذا يعني بالتعبير المعاصر يحتفظ بخصائص الإنسان، هذا مثل حبة الذرة مثل كذا، يبقى هذا محتفظ بخصائص الإنسان. فإذا جاء هذا المطر من السماء على الأرض وأتى إلى هذه عجب الذنب، ما الذي يحدث؟ مثل البذرة، يخرج الإنسان من هذا القبر، يخرج الإنسان من الأرض، يخرج كامل، ليس على آخر هيئة كما يعني يتكلم في الفلاسفة. كيف يخرج؟ يخرج كامل الخلق كصورة آدم عليه السلام، طوله 60 ذراعا، فلا ينشأ يعني كما نشأ المرة الأولى، يعني يخرج طفل ثم نطفة ثم علقة ثم طفل ثم شاب، لا هو يخرج نشأ أخرى هكذا، طوله 60 ذراعا يخرج هكذا، ويخرج وهو كامل الأعضاء، والناس لو رأوا وهو على هذا الحجم يعرفون فلان ابن فلان، ليس هو شخص آخر. ولذلك اليد هي اليد لكنها بخلقة أخرى، فاليد تشهد والرجل تشهد والجلد يشهد، كل الأعضاء تعرف ماذا عملت في الدنيا، لكنه نشأ أخرى. ف فالصحيح أنه ليس جمع ما تفرق، وإنما جمع ما تفرق في الدنيا هو يعني تقريب لكيفية البعث، لكن الله سبحانه وتعالى هو يخلق الإنسان نشأة أخرى، نشأة أخرى، ينشأ نشأة أخرى هكذا. وهكذا يكون يعني بعث الإنسان من قبره، فيخرج من القبر حافي عاري غرل، الغرل يعني غير مختونين. فتقول عائشة: طب ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال عائشة: الأمر أشد من ذلك، يعني ما حد فاضي يطالع في الأمر، الآن الناس في فزع وفي هلع. نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. لما يخرجون من قبورهم يذهبون إلى أرض المحشر، في أرض المحشر يحدث لهم يعني هذا الضيق وهذا الكرب، الشمس تدنو منهم ويلجمهم العرق، يعني يصل بعضهم العرق إلى اللجام، يصل إلى الفم، والعرق بحسب يعني أعمال الإنسان، فمنهم من يكون العرق إلى يعني قدميه، منهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. هذه يحدث لهم من الضيق والكرب في أرض المحشر، ما الله سبحانه وتعالى به عليم. ويكون هناك أناس سبعة وهم سبعة أجناس يكونون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل هذا العرش، فيكونون في يعني في أمان، وفي وهؤلاء يكونون في فزع. ولذلك يحدث أنهم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت أن يأتي فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيم الحساب، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، وهو من الشفاعة العظمى للناس في هذا الموقف أن يفصل بينهم. نعم. فتنصب الموازين. قال رحمه الله: وتنصب الموازين فيوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الموازين هل هو ميزان واحد أم عدة موازين، موازين مختلفة؟ الله أعلم بذلك، لكن يعني وردت بالجمع. والميزان الذي نؤمن به أنه ميزان حقيقي، ميزان حسي، وأن هذا الميزان له كفتان، وأن الوزن يكون بالراجح والمرجوح، هذا نؤمن به، وأن أعمال العباد الحسنات توضع في كفة والسيئات توضع في كفة، وأن هذه الأعمال التي كان يقوم الإنسان بها يكون لها وزن يوم القيامة، يعني الصلاة لها وزن، والحسن الخلق لها وزن، وهكذا، فتوضع في هذا الميزان. فنؤمن بأنه ميزان حقيقي ليس ميزان معنوي، نؤمن بالميزان أنه ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة فتوزن فيها أعمال العباد. الوزن تارة يكون للأعمال، وتارة يكون للصحف، وتارة يكون للأشخاص. حتى ابن مسعود يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الميزان يوم القيامة عن ساقي، يعني عندما ضحك الصحابة من دقة ساقي عبد الله بن مسعود، فقال إنهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد أو كذا. فالوزن تارة للشخص، وتارة للعمل وهو الأصل، وتارة للصحف. نعم، هذا الميزان. قال رحمه الله تعالى: وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه الشهادات، الآن توزع الشهادات يوم القيامة، فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويرفعه ويقول: ها أم اقرأ كتابه، إني ظننت يعني أيقنت أني ملاق حسابه، فهو في عشة الراضي. وأما الراسب هذه يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره ويدعو ثبورا. نعم. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده الحساب المؤمن. قد يكون هو قبل نشر الدواوين، يعني المحاسبة، الحساب والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب عسير، وهذا من نوقش الحساب فقد هلك، وحساب يسير، والحساب اليسير هو ما ذكره هنا، يعني تقرأه. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته بسيئاته، فإنه لا حسنة لهم، ولكن تعدد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. نعم، لعل الحساب يكون قبل نصر الدوين، قبل يعني في نصب الموازين، ثم يعني يكون الحساب، والحساب فيه هذه الموازين، ثم تنتهي بنشر هذه الدواوين. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، طوله شهر وعرضه شهر، آنيته عدد نجوم السماء، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياها، ونيل الشراب من هذا الحوض المورود مرتبط باتباع السنة، المحافظة على السنة. فأهل البدع يردون عن هذا الحوض، والذين يعني أهل النفاق يردون عن هذا الحوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الشرب من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والصراط منصوب على متن جهنم. الآن أرض المحشر، ثم النار، ثم الجنة، هذا ترتيبها: أرض المحشر، ثم تأتي النار، ثم تأتي الجنة. فلا يمكن أن تصل الجنة إلا بالمرور على الصراط المنصوب على ظهران جهنم. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاريب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. نعم، هذا كل الكلام للشيخ الإسلام، يعني ما أخذ من الأحاديث، وحتى أن آخر رجل يعني يدخل الجنة ممن يعني عذب في هذه النار وخطفته النار، ثم بعد ذلك يعني يدخل الجنة، وردت الأحاديث أن تذكر ذلك. هذا الصراط نؤمن به أنه صراط حقيقي، وأن صفته أنه أحد من السيف وأدق من الشعرة، وأن الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بذلك. فلا يأتي شخص يقول: إيش هذا؟ إيش هذا؟ ليش كذا؟ هذا الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، هو الذي وضع هذا الأمر، وهو الذي يجعل الناس يمرون عليه بهذه الطريقة. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أمر الله. فلا يعترض إنسان ولا يقول: ما يقبل عقلي هذا، ولا كيف يمر على هذا. هذا تؤمن به أنه صراط حقيقي وليس معنوي، لأن هناك أهل البدع يجعلونه معنوي ولا يؤمنون به. بعدها تأتي هذا الصراط، تأتي القنطرة. القنطرة هذه بين الجنة وبين النار، قيل أن هذه القنطرة هم محل أصحاب الأعراف، الذين يرون أهل النار ويرون أهل الجنة، فيكون هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيوقفون في القنطرة حتى يصفوا ويكونوا أهل لدخول الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، ويبقى بفضله ورحمته ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والأثارة من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. بالنسبة للنار وعذاب النار نمر عليها مرور سريع ونتحدث عن الجنة مرور سريع ونختم به يعني هذا الدرس. بالنسبة للنار لها سبعة أبواب، وعندما يردها الكفار هم يصلون إلى المقدمة والنار هاوية، النار هاوية، فإذا وصلوا إلى المقدمة يقف، فيزدحمون على أبوابها، يزدحمون على أبواب النار، ويدفع بعضهم بعضا حتى يتساقطوا فيها، فإذا دخلوها أغلقت عليهم. قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. النار مع اشتعالها يحطم بعضها بعضا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، فهي توصد عليهم وتغلق. هذه النار واسعة وقعرها بعيد، يعني كما تعلمون من الأحاديث وقود النار الناس والحجارة، الشرارة الواحدة مثل الجمل أو القصر، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. فانظروا الشرارة الواحدة تطير في السماء ثم تنزل، ما حجمها عندما تنزل على هذا الكافر نعوذ بالله من ذلك، حجمها كأنه قصر بيت كبير عظيم أو كأنه جمل أصفر ضخم، فتنزل الشرارة. أصلا هذا لو كان من غير نار كيف أثرها؟ فكيف وهي نار ملتهبة؟ ما الهواء؟ الهواء سموم. ما الماء؟ الماء حميم. ما هو الظل؟ يحمون دخان كريه. هذه حياتهم. طعامهم الضريع والزقوم، شرابهم الحميم والغساق والصديد والمهل هذا العصير. اللباس ثياب من نار، سراويل من قطران، فهي قابلة للاشتعال وسريعة الاشتعال. أنواع العذاب: تنضج الجلود، يعني يوضع على نار جهنم حتى ينضج الجلد، فإذا نضج قلب. ومن أنواع العذاب الصهر، يعني يوضع هذا الإنسان في قمع ثم يصب من فوق رأسه الماء الحميم فيصهرون، يصهر ما في بطونهم والجلود. من العذاب اللفح، تأتي النار فتلفح الوجه فتأخذ هذا الخد وهذا الجلد كامل. التقليب، تقلب وجوههم وظهورهم، يقلب حتى ينضج ثم يأتي من الجهة الأخرى. من العذاب السحب، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. بعد ذلك حالهم الحسرة والندامة، يريد أن يبذل كل شيء من أجل الخلاص، الدعاء بالثبور والهلاك، الصراخ طلب الرجوع، هذه حال أهل النار. أما حال أهل الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياهم، فالجنة لها أبواب، وأول من يأتي باب الجنة هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يشفع في دخول المؤمنين للجنة فيستفتح فيفتح ثم يطلب دخول أهل الإيمان. عدد أبواب الجنة ثمانية أبواب، باب الصلاة، باب الجهاد، الصيام، الصدقة، وهكذا. صفة الزمرة الأولى، انظروا للحديث، قال إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء ضاء، لا يبولون ولا يتغوطون. طيب كيف يصير؟ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. شوف أنواع الأذى كلها أتى بها، أنواع الأذى كاملة كلها، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. طيب كيف يذهب الطعام، كيف يذهب الشراب؟ إنما هو رشح كرشح المسك، وجشاء جشاء ورشح كرشح المسك، انتهى هذا الأمر. أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، ومجامرهم الألوة، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد، أو على خلق يبدو على خلق رجل واحد، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء على خلق، هذا خلق خطأ. لا موت، شباب دائم، لا مرض، لا ملل، لا تبلى الثياب، ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. قال الله سبحانه وتعالى، أريد أن أسأل سؤال قبل أن نذكر الآية هذه، هل هذا النعيم، نعيم الجنة، مضمون للمتقي ولا غير مضمون؟ هل في ضمان ولا يعني أنت حظك؟ في ضمانات؟ ها؟ يعني في ضمان؟ ولن يدخل أحد منكم الجنة بأعماله. طبعا، لكن في ضمان، يعني برحمة الله، كل شيء برحمة الله وبإذنه، ما في، لكن في ضمان ولا ما في ضمان؟ يعني لو جاءك شخص الآن وقال يا أخي نعيم الجنة والأشياء هذه والقصور والأنهار و يعني أنواع المأكل والمشارب والمناكح، شيء يعني حتى الوصف، يعني الذين بلغوا في الجمال في هذه الدنيا من ناحية يعني ترتيب الأماكن، تكون حديقة جميلة جدا، أين مكان النوم، ثم مكان السرر، مكان الجلوس، ثم يعني ترتيب التكايات والأماكن، يعني مهما بلغوا يعني تأتي لك صورة، يعني هذا كله يعني تتضمنه، يصبح شيء تافه أمام هذا المنظر. يعني وجوه يومئذ ناعمة لسعي راضي في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرور مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرامي مبثوثة. هذه الأمور كلها بهذا الجمال، يعني ويجلسوا متقابلين، والجلسة والجو جميل، وال يعني الأشياء اللي الآن الناس وصلوا إليها مع التصوير ومع تقارب الدنيا في أماكن، يعني يقول واحد لو كانت صلاة الجنة كذا يعني، يعني ومع هذا يعني تجد وصف عجيب أرقى، يعني الآن اللي وصلوا له في الجمال تجد يعني بعض الأشياء، لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فهل هذا مضمون؟ نعم، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فمن جهة الله لا تخاف، تخاف من جهة نفسك أنت، إن اتقيت الله سبحانه وتعالى وصليت لله هذه الأمور كلها لن تضيع، سيعطيك الله سبحانه وتعالى أجرك، لأنه وعد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. هذه الآية عجيبة، قال وعد الله لا يخلف الله الميعاد، وقال ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون فتيلا، ولا يظلمون شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. طيب وهذا الحديث، هذا الحديث يعني ليست الجنة عوض عن العمل، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله مقابل عمله، إنما العمل سبب، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. من أتى بهذه الأسباب فله هذه الجنة. شوف هذا الوصف، أنا فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. إيش هذا القصر الذي يبدع وتجري من تحت هذه الأربع الأنهار؟ إيش يعني إيش الجمال هذا؟ وإيش إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يعني مشغولين بالتفكه، أكل الفواكه أنواع عجيبة من الفواكه. في الدنيا تأكل فاكهة لكنك إيش يصير؟ متورط أصلا عندك، لكن في الجنة ما في مرض أصلا، فكله لذة دائما. في شغل فاكهون هم وأزواجهم، يعني ما الواحد مسكين جال، لا هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، تكي والفواكه عنده وعلى يعني الأريكة ومع الأزواج في الجو الجميل، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، كل ما يطلبون ويشتهون، سلاما قولا من رب الرحيم. الآيات كثيرة، أنواع المشارب أفخم المشارب والحور العين، وحتى الجلسات يعني يلتقي الأصحاب الذين كان لهم صداقات في هذه الدنيا، يجلسوا مع بعضهم البعض ويبدأ واحد يتكلم ويذكرون أيام الدنيا. ومنها شخص يقول ترى أنا لي قصة عجيبة. إيش قصتك؟ الجميع كله يسمع. قال الله عندي صديق سبحان الله كاد أن يعني يتسبب في دخول النار، كان يقول لي أنت مجنون، جلس تصدق وتظن أننا إذا متنا كنا ترابا وعظاما أننا لمدينون، مجنون أكلنا الدود نبعث مرة أخرى. فيبدأ يتذكر تلك الأيام ويقول والله كان يمنعني من الصداق وكان، لكن الحمد لله أني ثبت على الدين. ثم يقول لهم تعالوا انظروا، فللمؤمن حتى يزداد في النعيم في الجنة عنده نافذة يستطيع أن ينظر فيها لأهل النار، فنظر من تلك النافذة وقال لأصحابه تعالوا انظروا، فنظروا قالت ذاك الصديق هو، فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يجلس مع بعض يقول فما نحن بميتين، خلاص إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. قال الله عز وجل لمثل هذا فليعمل العاملون. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اليوم الواحد يعني بس يشوف النهر يشوف الشلالات وخلاص يرى أنه أعظم نعيم. انظر هنا الأنهار تجري، كلما رزق منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة من الحيض، مطهرة من الأخلاق السيئة، وهم فيها خالدون. هذا النعيم ينبغي أن نحرك يعني قلوبنا به. ثم لك نعيم عجيب، أنت الذي تضع جبهتك على الأرض اليوم عبودية لله وأنت لم ترى الله، الله سبحانه وتعالى سيجزيك يعني بسبب هذا السجود وهذه العبادة لله وأنت لم ترى، سيجعل الله سبحانه وتعالى أعظم نعيم في الجنة هي لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ويحل الله سبحانه وتعالى رضوانه على أهل الجنة. طبعا فيها مثل ما ذكرنا الجلسات التكايات، جلسات السمر، وأنواع النعيم. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة والجلوس مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا حتى نلقاه على الخير وعلى الطاعة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيراً.